بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله عليك. أي كده يا عم؟ الله يسعدك يا مولانا. سلام. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلا لو تعلمون علم اليقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون ألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله يسعدك يا مولانا. الحمد لله يا مولانا. الله يبارك فيك.